الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال ذو العظمة والكبرياء والجلال والعزة التي لا ترام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله ليتمم به مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الله حرم الكبر والإعجاب لأنهما يكسبان الفضائل ويكسبان الرذائل، وليس لمن استوليا عليه قبول النصح ولا قبول التأديب، لأن المتكبر يعتقد في نفسه أنه جليل عظيم متعال عن رتبة المتعلم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر لأنه بقر الحق وغمض الناس. والكبر والعجب من الصفات النفسية المرذولة التي كثيرا ما تثير الغضب والحقد وتورث العداوة والبغضاء وتورث الاحتقار والازدراء بالناس واغتيابهم. الكبر يجافي ويباعد بين الصدق وفضل الغير ويجافي بين قبول النصح. الكبر يعمي المرء عن النظر إلى علومه ويحول بينه وبين العلم وبينه وبين الانقياء بالحق. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق يعني رده ودفعه وعدم قبوله، وهو عالم به سواء كان من حقوق الله أو من حقوق عباده. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غمط الناس أي احتقارهم وتنقصهم، وذلك ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليهم وتنقصهم بقوله وفعله. وللكبر أسباب كثيرة، فقد تكون عن صفة كمال كالعلم والنسب والجاه والسلطان، وربما نشأ عن غرور ووهم بحيث يعتقد أنه أكمل من غيره خطأ وجهلا، وهذا برهان على نقص عقله. ولذلك يقول بعض العلماء ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخل من ذلك الكبر قل أو كثر. فإن كان الكبر ناشئا عن العلم كان صاحبه مثالا سيئا وقدوة رديئة، خصوصا إذا دفعه الكبر إلى صفة ذميمة كالحسد والحقد أو أقضى به إلى ارتكاب مظلمة من مظالم ارتكبها بيده أو لسانه، فإن ضرر هذا لا يقدر لأن الناس يقتدون بالعلماء في أقوالهم وأفعالهم فيستسهلون عند ذلك ارتكاب الجرائم وإشباع الصفات الذميمة. فمن يرى بعض العلماء يصلي في بيته فإنهم يقتدون به ويقولون الشيخ فلان يصلي في بيته، أو كما يرون بعض العلماء يحلق لحيته ويقولون هذا العالم الفلاني يحلق لحيته، أو يقولون إن العالم الفلاني يستمع الأغاني، أو يقولون إن العالم الفلاني يستعمل الربا، فإنه صار في هذا أشر قدوة وأسوأها. فإن هذا إذا صدر من العلماء فإن فيه شر عظيم، وأيضا فإنه لا ينتفع بعلومهم لأنهم يكونون بعد ذلك ضعفاء إرادة، ومن كان هذا شأنه فإن علمه وبال عليه. فإن علمه وبال عليه، وسوف يسأل عن علمه ماذا عمل به. أما العلم النافع فهو الذي يربي الأنفس ويطهرها من الصفات الرديئة، ويعرف العبد بربه وبنفسه وخطر أمرها، وهذا يورث الخشية والتواضع، فيكون صاحبه مثالا حسنا بالناس وقدوة صالحة في الأقوال والأفعال. هذا إذا كان الكبر في العلماء. أما إذا كان الكبر ناشئا عن النسب فإنه ربما يكون سببا للطعن في أنساب الآخرين، وقد يؤدي إلى احتقارهم وازدغانهم. وقد فصل المسألة رب العالمين بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفصلها رسول الهدى: لا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى. وذكر تمام الحديث: وإن كان الكبر ناشئا عن الجاه والسلطان فإنه غالبا يفضي إلى شر أنواع الظلم وانتهاك المحارم من حقوق الله وحقوق خلقه، مثل أن لا يبالي بهم ولا يسمع شكواهم، وخاصة الضعفاء، ومثل أن يعرض عن النصيحة وعن العمل بالحق، فإنه في هذه الحالة يكون متكبرا مذموما منقودا. والكبر أنواع، وأعظم أنواع الكبر الكبر على الله وعلى رسله، وهذا من أشد أنواع الكبر. ومن أراد علاج الكبر فقد ذكره العلماء، فقال بعضهم: أولا أن يعرف الإنسان ربه عز وجل ويعرف نفسه، فإنه إذا عرف ربه حق المعرفة علم أنه لا يليق، علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله جل وعلا. وإذا عرف نفسه علم أنه ضعيف ذليل لا يليق به إلا الخضوع لله والتواضع لرب العالمين والذلة لله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ويقول جل وعلا: هل يتلى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ففي هذه الآية إشارة إلى خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى وسط أمره. أما أوله فإنه لم يكن شيئا مذكورا، وقد كان في حيز العدم ظهورا، ثم خلقه العزيز الحكيم من تراب. لا إله إلا الله. تفكروا في خلق أنفسكم يا عباد الله: ثم خلقه العزيز الحكيم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم جعله عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم لما استتم الخلق جعله سميعا بعد أن كان أصما، فبصره بعد أن كان فاقد البصر، وقواه بعد أن كان ضعيفا، وعلمه بعد أن كان جاهلا. فمن كان هذا أوله وهذه أحواله، فكيف من كان هذا أوله وهذه أحواله، فمن أين له البصر والأجر والكبرياء والخيراء؟ فهو الضعيف الحقير بالنسبة إلى قدرة الباري جل وعلا. فليتأمل العاقل يا عباد الله، فليتأمل العاقل، هل يليق الكبر بمن هذا أوله وآخره؟ أنه يسلب روحه في آخر الأمر، وحواسه وإدراكه وحركاته وجماله وجميع أحواله، فيعود كما كان أولا جمادا لا يبقى إلا شكل أعضائه وصورته ولا حركة فيه، ثم يوضع في التراب في مأواه الأخير في القبر، فيصير جيفة منتنة كما كان في الأول نطفة مذرة، فتبلى أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتنشر عظامه، ويصير رميما رفاتا، ويأكل الدود أجزاؤه ويستقبره الإنسان. وأحسن أحواله أن يعود ترابا كما كان، ثم يحييه الذي خلقه أول مرة، لا إله إلا الله، ثم يحييه الذي خلقه أول مرة، فيقاسي البلاء والشدائد وأهوال مزعجات، فيخرج من قبره كما أخبر الله تعالى بقوله: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فينظر إلى قيامة قائمة وسماء منفرجة منشطة وأرض مبدلة وجبال تسود وجبال مسيرة ونجوم منفجرة وشمس منكشفة وأحوال مظلمة وملائكة غراض شداد وجهنم تذكر. فيا ويل المجرمين مما أمامهم في ذلك اليوم العظيم. اللهم اهدنا إلى أحسن الأعمال والأخلاق وأحبها إليك، لا يهدينا لأحسنها وأحبها إليك إلا أنت. اللهم أصلحنا مسلمين وتوفنا مسلمين وأنت راض عنا يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه. عباد الله، إنما يسعد المسلمون أن يتبعوا الحق ويدعوا إليه ولا تأخذهم في الله لومة لائم. تلك سعادة المسلمين، تلك سعادة المسلمين. إنما يسعد المسلمون أن يتبعوا الحق ويدعوا إليه ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقبل النصيحة ممن ينصحهم ويعمل بها راضية نفوسهم شاكرة ألسنتهم، غير مستكبرين ولا متعنتين، ولم يعمهم الهوى عن اتباع الحق، إذاك تكمل لهم السعادة ويتم لهم النعيم. رجل يأكل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يأكل بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، متعافي ولكن منعه الكبر. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا استطعت، فما رفعها إلا فيه، فما رفعها إلا فيه. وما أكثر المتكبرين في وقتنا الحاضر، وما أكثرهم عن قبول الحق. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم. أمة الإسلام لا تكون السعادة كمن فشى فيه داء الكبر واستحكم وتكبر عن قبول النصح من الناصح وإرشاد المرشد، فإن المرأة إذا لم يقبل نصيحة الناصح كان راضيا عن نفسه، وإذا رضي عن نفسه عملت عن عيوبها فلا يؤثر فيها نصح ولا ينفع معها إرشاد، لأن الغرور متحكم فيها والشهوات محيطة بها، فإذا أراد الله بعبده خيرا قصره بعيوب نفسه فأصلحها وأتهمها دائما بالنقص وطلبها بالكمال حتى تلتقط بالنفوس الزكية وأرواح الطاهرة، وهكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليه. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي، على دعاء من أمير المؤمنين إلى من يبصره بعيوب نفسه، إلى من يقول له أخطأك في كذا، لماذا عملت كذا، رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم يفرحون إذا نكرهم أحد بعيوب أنفسهم ويعدون ذلك من باب النصيحة ولم يتكبروا. وقد ورد في ذم التكبر آيات وأحاديث تبين أنه شر، كما قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويقول تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلين. في السنة أيضا مما يحذر من التكبر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء رداعي، فمن نزعني شيئا منهما عذبته. فيقول ايضا صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: الكبرياء رداعي والعظمه رداعي، فمن نزعني واحدا منهما القيته في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم باهل النار؟ كل عطل جواب مستكبر. رواه البخاري ومسلم. والتقى عبد الله، التقى عبد الله بن عمر بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، التقيا على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو بن العاص ودقي عبد الله بن عمر يبكي رضي الله عنه، فقال له رجل: ما يبكيك يا ابا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، زعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر حبه الله لوجهه في النار. وورد ايضا في الحديث انه يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الجر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بلس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار ليلة القباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. عباد الله، الخير والهدي باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعدل عليهم دائرة السوء، اللهم ارفع عنهم يدك وعافيتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمر اليهود والنصارى المبشرين، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم ابعدهم عن بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم قاتل الشيوعيين، اللهم قاتل الشيوعيين، وانصر المجاهدين عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في بحرك وبحرك، اللهم ثبت اقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح شباب الاسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم سلما لاوليائك، حربا على اعدائك يا رب العالمين. اللهم واظهر بهم الحق ودينك، اللهم واظهر بهم الدين والحق الذي رضيته يا رب العالمين. اللهم اصلح امام المسلمين، وارزقه الجلفاء الصالحين الناصحين، اللهم ارزقه الجلفاء الصالحين الناصحين. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة اعين لنا، واجعلنا واياهم هداة مهتدين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والغضاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.